الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وأركان الحج أربعة: الإحرام مع النية، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة. وأركان العمرة أربعة: الإحرام والطواف والسعي والحلق في أحد القولين. وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة: الإحرام من الميقات ورمي الجمار الثلاث والحلق. وسنن الحج سبع: الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة، والتلبية وطواف القدوم، والمبيت بمزدلفة وركعة الطواف، والمبيت بمنى وطواف الوداع. ويتجرد الرجل عند الإحرام عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اجعل حجنا حجًا مبرورًا، وسعينا سعيًا مشكورًا، ولا تجعل فينا ولا منا شقيًا ولا محرومًا. اللهم ردنا إلى بلادنا سالمين غانمين مقبولين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، أيها الأحبة، مضى في الدرس السابق الركن الأول من أركان الحج وهو الإحرام، وسبق أن بينا أن المراد بالإحرام هو نية الدخول في النسك، لا نية أن يحج ويعتمر، ينوي أن يدخل في نسك الحج أو العمرة. هذا ركن من أركان الحج. وتقدم شيء من الآداب التي ينبغي أن يأتي بها من أراد الإحرام بالحج أو العمرة، من ذلك الاغتسال، ومن ذلك أن يهل دبر صلاة مشروعة، ومن ذلك أن يحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين، ومن ذلك أن يطيب رأسه ولحيته إذا كان رجلا، ومن ذلك التلبية أيضا. وسيأتينا إن شاء الله بيان التلبية، والتلبية يشرع للمسلم أن يداوم عليها من حين الإحرام إلى أن يبدأ برمي جمرة العقبة، هذا بالنسبة للحاج. وأما المعتمر فإنه يديم على التلبية كما سيأتينا إن شاء الله من حين الإحرام إلى أن يستلم الحجر الأسود عند كثير من العلماء كما سيأتي بيانه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والوقوف بعرفة. هذا هو الركن الثاني من أركان الحج. فالوقوف بعرفة ركن بإجماع العلماء، ويدل لهذا حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. وحديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من منى في اليوم التاسع بعد أن طلعت الشمس، فجاء نمرة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم بنمرة حتى زالت الشمس، ثم أتى بطن الوادي وادي عرنة فصلى فيها الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم دخل عرفات. وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم. والوقوف بعرفة كما سلف ركن أو من أركان الحج، ويبدأ وقت الوقوف بعرفة كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي من بعد الزوال، من بعد زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد زوال الشمس. وعند الإمام أحمد يبدأ وقت الوقوف بعرفة من بعد طلوع الفجر يوم عرفة، لحديث عروة ابن مضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه، أي صلاة الفجر بالمزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. فقال: أو نهارا، وهذا يشمل النهار كله من طلوع الفجر، والأحوط ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة والشافعي، وأن وقت الوقوف إنما يكون بعد زوال الشمس. لا بأس أن المسلم يتقدم قبل الزوال، لكن وقت الوقوف المجزئ لا يكون إلا بعد الزوال، فلا بد أن يكون المسلم متواجدا بعرفة بعد زوال الشمس من يوم عرفة ولو لحظة، إذ إن قدر الوقوف لحظة واحدة. ويستمر وقت الوقوف إلى طلوع الفجر من يوم النحر، بمعنى لو أن المسلم لم يتهيأ له أن يقف نهارا في عرفات، وأتى عرفة بعد غروب الشمس ووقف ولو لحظة واحدة أجزأه ذلك. فالعلماء يجمعون على أن وقت الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، من اليوم العاشر. ويدل لهذا حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء ليلة جمع قبل الفجر فقد أدرك، من جاء ليلة جمع قبل الفجر فقد أدرك. ويشترط للوقوف بعرفة أن يكون الواقف مسلما محرما بالحج عاقلا غير مغطى على عقله بإغماء أو سكر ونحو ذلك. والوقوف بعرفة أيها الأحبة كما سلف هو الركن الأعظم من أركان الحج، ومن وقف نهارا فإنه يجب عليه أن يستمر بالوقوف، من وقف نهارا يجب عليه أن يستمر واقفا إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس واستحكم غروبها وذهبت الصفرة. وهناك آداب ينبغي للمسلم أن يتحلى بها، آداب ينبغي للمسلم أن يتحلى بهذه الآداب في ذلك اليوم العظيم، فإن الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم يدنو من عباده ويباهي بهم ملائكته ويقول ما أراد هؤلاء، وما رؤي الشيطان أصغر ولا أدحر ما رؤي من يوم عرفة إلا ما رؤي من يوم بدر. ومن الآداب التي ينبغي للمسلم أن يكون عليها أن يكون متطهرا، مسلم عليه أن يكون على طهارة وأن يكون مستقبل قبلة، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يفعل ما هو الأخشع لقلبه من أن يقف ماشيا يعني على الأرض أو راكبا على راحلته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما وقف على راحلته لمصلحة، وذلك لكي يراه الناس ويأخذوا عنه نسكهم. وأيضا ينبغي للمسلم في ذلك اليوم العظيم أن يتوسل إلى الله عز وجل بالتوسلات المشروعة. إذا أراد أن يدعو الله عز وجل، يوم عرفة هو يوم الدعاء، فينبغي المسلم أن يكثر من الدعاء، وينبغي له أن يتوسل بالتوسلات المشروعة. توسلات المشروعة أنواع، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى له رسالة في هذا، ومن هذه الأنواع من التوسلات المشروعة أن يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فيتوسل الله: يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا من على كل شيء قدير، يا عالم الغيب والشهادة إلى آخره، اغفر لي ارحمني اهدني يسر لي أمري. ثانيا يتوسل إلى الله عز وجل بأعماله الصالحة: اللهم بصلاتي بصيامي ببري للوالدين بدعوتي اغفر لي ارحمني اهدني. أيضا يتوسل إلى الله عز وجل بذكر حاله، فإذا كان مريضا: يا ربي إني مريض اشفني. إذا كان جاهلا: يا ربي إني جاهل علمني. إذا كان فقيرا: يا ربي إني محتاج فأغنني. قال الله عز وجل عن نبيه موسى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أيضا النوع الرابع من أنواع التوسلات أن يتوسل إلى الله عز وجل بإنعامه على عباده وإفضاله عليهم: اللهم كما أعطيت فلانا أعطني، كما شفيته اشفني، كما علمته علمني إلى آخره. أيضا النوع الخامس أن يتوسل إلى الله عز وجل بذكر وعده سبحانه بإجابة الداعين: اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة فاستجب لنا كما وعدتنا. وأن يبدأ دعاءه بحمد الله، وأن يختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفات وقال: وقفت هاهنا وعرفات كلها موقف. عرفات كلها موقف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفع وارفعوا عن بطن عرنة. بطن عرنة هو بطن الوادي الموجود، والمسجد المبني الآن هناك كثير منه في الوادي، بعضه داخل عرفات وكثير منه في الوادي، والوادي لا يصح الوقوف فيه، يجب على المسلم أن يقف داخل عرفة، وعرفة حدود عرفة واضحة ومعالمها بينة، فمن لم يقف داخل عرفة فإن وقوفه لا يصح. بطن عرنة الوادي لا يصح الوقوف فيه. أيضا نمرة، جمهور العلماء على أن نمرة ليست من عرفة خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى، فلا يصح الوقوف فيها. أيضا الذهاب إلى الجبل وصعود الجبل هذا ليس مشروعا، كثير من الحجاج يكلف نفسه فتجده يذهب إلى الجبل ويقف على الجبل ويصعد الجبل، وربما عمل شيئا من الخرافات كالتمسح بالجبل أو الطواف فيه أو ربط بعض الخرق ونحو ذلك، هذا كله محدث. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات لم يصعد الجبل، وإنما استقبل القبلة وقال وقفت هاهنا وعرفات كلها موقف. فالمسلم يقف في أي مكان من عرفة. الذهاب إلى المسجد ليس مشروعا لما يترتب عليه من الزحام والمشقة، تضيع الوقت. صلي مع رفقتك في أي مكان كنت فيه، وتأدب بآداب الدعاء، واستقبل قبلة وارفع يديك، أيضا هذا من آداب الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان رافعا يديه، رفع إحدى يديه والأخرى أمسك بها خطام الناقة، فهكذا ينبغي أن يكون عليه المسلم. أما كثرة الذهاب والإياب تضيع الوقت في ذلك اليوم العظيم، هذا من مداخل الشيطان على الناسك. غروب الشمس، إذا غربت الشمس فإن المسلم يدفع من عرفات إلى مزدلفة، كما تقدم لو أن المسلم لم يقف في عرفة نهارا ووقف ليلا أجزأه ذلك، لما تقدم من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله تعالى عنه. لو دفع قبل غروب الشمس يجب عليه أن يرجع ويقف حتى تغرب الشمس، فإن لم يرجع حتى غربت الشمس يرجع بعد الغروب ويجزئه ذلك. إن لم يرجع حتى طلع الفجر فهنا ترك واجبا من واجبات الحج، لأن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس هذا واجب من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس واستحكم غروبها، ولم يرخص لأحد في الدفع قبل غروب الشمس. وأيضا لو كان الدفع قبل الغروب لدفع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ولرخص عليه الصلاة والسلام للضعفة أن يدفعوا قبل غروب الشمس، فدل ذلك على أن الدفع قبل غروب الشمس لا يجوز. إذا دفع يأتي إلى مزدلفة، وسيأتينا إن شاء الله أن البيتوتة بمزدلفة أنها واجب من واجبات الحج، سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وأيضا مما ينبغي للمسلم في يوم عرفة أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فإن خير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله لا إله في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والطواف، هذا هو الركن الثاني من أركان الحج، وهو الطواف بالبيت. والطواف أنواع، طواف أنواع: طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع. طواف القدوم هذا سنة من سنن الحج، وهذا ما عليه جمهور العلماء، ما عليه جمهور العلماء. إذا أحرم المسلم مفردا أو قارنا فإنه إذا قدم المسجد الحرام استحب له أن يطوف أول ما يقدم المسجد الحرام. وهذا الطواف، طواف القدوم، هذا سنة من سنن الحج، خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى فإنه يرى وجوبه. وسيأتينا أن المؤلف رحمه الله يذكره في سنن الحج. النوع الثاني طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة هذا ركن، هو الركن الثاني من أركان الحج. والعلماء رحمهم الله تعالى يجمعون على أن طواف الإفاضة ركن، ويدل له قول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. وأيضا يدل لذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام به، والعلماء يتفقون على أن طواف الإفاضة ركن. والطواف اشترط له أو اشترط لصحته شروط. الشرط الأول أن يكون الطواف في وقته، طواف الإفاضة له وقت، ووقته يكون بعد الوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة. وعلى هذا، على هذا لو أن المسلم طاف للإفاضة قبل أن يخرج إلى عرفات فإن طوافه لا يصح، لا يكون طواف الإفاضة إلا بعد الوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف للإفاضة إلا بعد أن وقف بعرفة وبات بالمزدلفة. ومتى يدخل وقت طواف الإفاضة؟ عند الإمام الشافعي وأحمد أنه بعد نصف الليل، بعد نصف الليل ليلة العاشر. فإذا جاء إلى مزدلفة ووقف أو بات في مزدلفة إلى نصف الليل فله أن يدفع، فإذا دفع بعد نصف الليل دخل وقت طواف الإفاضة. لو أنه توجه مباشرة إلى مكة وطاف للإفاضة أجزأه ذلك. الأفضل إذا دفع من مزدلفة أن يبدأ برمي جمرة العقبة، لأن رمي جمرة العقبة بعد الدفع من مزدلفة هو تحية منى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة، ولم يعرج على شيء من رحله، ولم ينزل من راحلته حتى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات. فرمي جمرة العقبة وتحية منى يستحب للمسلم أن يبدأ به. لو أنه قدم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة أجزأه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فوقت طواف الإفاضة عند الإمام الشافعي وأحمد من بعد نصف الليل، عند الإمام أبي حنيفة من بعد طلوع الفجر يوم النحر، عند الإمام مالك وقت عند الإمام مالك رحمه الله تعالى المبيت بالمزدلفة يرى أنه بمقدار حط الرحل، فإذا حط رحله فله أن يدفع من مزدلفة. وسيأتينا إن شاء الله أن الدفع من مزدلفة أنه بالنسبة للضعفة من بعد غروب القمر، وأما بالنسبة للأقوياء فالسنة في حقهم أن يمكثوا إلى طلوع الفجر وأن يصلوا الفجر في المزدلفة، وأن يذكروا الله عز وجل ثم يدفعوا إلى منى بعد الإسفار وقبل طلوع الشمس. المهم عندنا الآن وقت طواف الإفاضة كما سلف يبدأ من بعد نصف الليل ليلة النحر، فلو أنه طاف بعد نصف الليل ليلة النحر أجزأه ذلك عند الإمام الشافعي رحمه الله وأحمد خلافا لأبي حنيفة كما سلف. وأما بالنسبة لآخر وقت طواف الإفاضة فإنه لا حد لآخره، يعني لو أخره لم يطف للإفاضة إلا بعد أيام التشريق، أو أخره في آخر شهر ذي الحجة أو بعد شهر ذي الحجة، فإن هذا جائز ولا بأس به، لا حد لآخره. لكن نعلم أنه لا يتحلل التحلل الثاني إلا إذا أتى بالأمور الثلاثة: الرمي، الحلق مع التقصير، الطواف مع السعي. فإذا رمى وحلق ولم يطف بالبيت طواف الإفاضة فإنه لا يزال محرما، لم يتحلل التحلل الثاني، يتباح له جميع المحظورات إلا النساء، العقد والمباشرة هذا محرم عليه. الشرط الثاني من شروط صحة الطواف الطهارة، اشترط الطهارة عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، فاشترطوا أن يكون طاهرا، ودليلهم على ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة. هذا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والصلاة تشترط لها الطهارة. كذلك أيضا حديث عائشة في الصحيحين أن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم أن توضأ ثم طاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الطهارة ليست شرطا، وإنما لو طاف محدثا فإن طوافه صحيح، لكن إن كان حدثه حدثا أصغر جبره بدم، وإن كان بشات، وإن كان حدثه حدثا أكبر جبره ببدنه، إلا إن كان في مكة فإنه يعيد. يعني عند الإمام أبي حنيفة إذا طاف وهو محدث فإنه يعيد ما دام في مكة، لكن لو خرج فإن كان الحدث أصغر جبره بشات، وإن كان أكبر جبره ببدنه. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الطهارة ليست شرطا، وأنه لو طاف محدث وهو محدث فإن طوافه صحيح، والأفضل أن يطوف وهو متطهر. وعلى هذا نقول لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطهارة عند الطواف كما أمر بها عند الصلاة، وإنما جاء ذلك من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقتضي الوجوب إلا إذا كانت بيانا لأمر واجب. وعلى هذا الأحوط للمسلم أن يتطهر وأن يطوف وهو متطهر خروجا من خلاف العلماء رحمهم الله تعالى، لكن لو سبقه الحدث أحدث في أثناء الطهارة طواف أو نسي، وخصوصا في مثل هذه الأوقات التي يشتد فيها الزحام، فإن طوافه صحيح بإذن الله عز وجل. الشرط الثالث من شروط صحة الطواف أن يطوف سبعة أشواط، لقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، والنبي عليه الصلاة والسلام طاف سبعة أشواط، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. الشرط الرابع أن يطوف بالبيت، وعلى هذا لو طاف دون الحجر فإنه لم يطف بجميع البيت. الحجر هو الجدار المبني، هذا الجدار المبني هو بني على جزء من البيت. قريش ما أكملت بناء البيت على قواعد إبراهيم، نقصت النفقة عندها لأنها جمعت ما حل من أموالها لبناء البيت، فنقصت النفقة دون هذا الجزء من البيت فأدارت عليه هذا الجدار. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما دام الجدار مستقيما فهو من البيت، فإذا بدأ الإنحناء فإنه خارج البيت. فهذا الجدار الذي في جهة الركنين الشاميين هذا يسمى بالحجر، لو أنه دخل من الحجر وخرج من الباب الثاني ولم يطف من وراء الحجر هنا لم يطف بالبيت. الشرط الخامس أن يستر عورته أثناء الطواف، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله، ويدل لذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يطوفن، ألا لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. فلا بد أن يكون ساترا لعورته، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، وهذا ما عليه جمهور العلماء خلافا للحنفية، فإنهم لا يشترطون هذا. والذي يظهر والله أعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطوفن بالبيت عريان هو نهي عما كان عليه أهل الجاهلية. فأهل الجاهلية من جهلهم أن الرجل منهم إذا لم يعطه قرشي ثوبا يستتر به فإنه يطوف بالبيت وهو عريان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإذا طاف وهو متجرد بالكلية فلا شك أن طوافه لا يصح، لكن لو ستر واستتر بثوب وبدا شيء من عورته بسبب ثقب أو شق أو نحو ذلك فيظهر والله أعلم أن طوافه صحيح. طيب، الشرط السادس أن يكون طاهر البدن والثياب من النجاسة من الخبث، وهذا ما عليه جمهور العلماء أيضا خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. ودليل ذلك قول الله عز وجل: أن طهر بيتي للطائفين. فإذا كان مكان البيت يؤمر بتطهيره فالطائف به أيضا يؤمر بتطهيره، وهذا يعني ما ذهب إليه جمهور العلماء أن يكون طاهرا من الخبث، هذا أحوط. الشرط السابع أن يطوف ماشيا، وعلى هذا لا يجزئ أن يركب إلا لعذر، وهذا موضع خلاف هل يجزئ الركوب ولا يجزئ، لكن هذا هو الأحوط أن يطوف ماشيا إلا لعذر. فإن كان معذورا ككبير أو مريض ونحو ذلك فلا بأس أن يركب، أما إذا لم يكن معذورا فإنه يطوف ماشيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا، وإنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا كما ذهب إليه الشافعي أنه يجزئ الطواف راكبا. يقول: النبي صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته لأن الناس ازدحموا على النبي عليه الصلاة والسلام، ازدحموا على النبي عليه الصلاة والسلام فاحتاج إلى أن يركب، ازدحموا عليه لكي يأخذوا عنه نسكهم فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يركب. فنقول يطوف ماشيا لا راكبا، خلافا للشافعي الذي قال بأن المشي سنة وليس واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب، لكن يجاب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب للحاجة، فإذا كان الإنسان محتاجا فلا بأس. الشرط السابع التوالي بين أشواط الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف متواليا، وعندنا قاعدة وهي أن كل عبادة مركبة من أجزاء فلا بد فيها من أمرين: التوالي والترتيب بين أجزائها. الشرط الثامن النية، لا بد أن ينوي الطواف، وتكفي النية المطلقة، يعني عندنا نيتان: نية مطلقة ونية التعيين. إذا أتى بنية التعيين فهذا أحسن، يعني يعين أن هذا طواف الإفاضة وأن هذا طواف الركن، هذا أحسن. لكن إذا لم يعين وطاف غاب عن ذهنه أنه طواف الإفاضة أو طواف الركن أو طواف الحج فإن هذا مجزئ ولا بأس به كالصلاة. إذا نوى الصلاة ليس بشرط أن ينوي الركوع عند الركوع أو ينوي السجود عند السجود، فكذلك أيضا الحج إذا نوى النية المطلقة فإن هذا مجزئ بإذن الله عز وجل. هذا هو الركن الثاني من أركان الحج وهو الطواف. الركن الثالث من أركان الحج وهو السعي، أما السعي وهذا إن شاء الله نتكلم عليه غدا بإذن الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وفيما تبقى من الوقت نجيب على الأسئلة الموجودة. أثابكم الله فضيلة الشيخ وغفر لكم. يقول السائل: هل من الجائز المرور أمام من يصلي داخل الحرم بسبب الزحام؟ نعم، المرور بين يدي المصلي أو بين المصلي وسترته هذا الأصل أنه محرم ولا يجوز، يعني لا يجوز للمسلم أن تمر بين المصلي وسترته إذا اتخذ سترته. إذا لم يتخذ سترة لا تمر بين يديه، يعني تمر من وراء محل السجود، ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير من أن يمر بين يديه. عند البزار 40 خريفا، لكن يستثنى من ذلك عند الضرورة كحال الزحام، سواء كان ذلك في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في غير ذلك من الجوامع الكبار. فإذا كان هناك ضرورة واضطر المسلم إلى أن يمر بين يدي أخيه المصلي فإن هذا لا بأس به. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: حججت قبل عامين ولم أسعى لجهلي، فما الحكم؟ نعم، نقول حتى الآن بقي عليك السعي، وحتى الآن لم تتحلل التحلل الثاني، لأن التحلل الثاني يكون بالرمي والحلق أو التقصير والطواف مع السعي، فتباح لك المحظورات إلا النساء. وما دمت أنك جاهل يجب عليك الآن تذهب وتسعى، تسعى بين الصفا والمروة لكي يكتمل الحج الماضي السابق. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل لمن يصلي في المساجد في الحرم له أجر من يصلي في المسجد الحرام؟ نعم، يعني سؤاله: هل الصلاة في مساجد مكة كالصلاة في المسجد الحرام في التضعيف؟ الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد، هؤلاء الأئمة الثلاثة، يرون أن مساجد مكة كالمسجد الحرام سواء، يعني إذا صليت في أحد المساجد في أحد مساجد مكة كالصلاة في المسجد الحرام في التضعيف، خلافا للإمام مالك رحمه الله فإنه يقصر التضعيف على المسجد الحرام. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: والدتي توفيت وقد حجت وأريد أن أحج عنها طمعا في برها، فهل يجوز لي ذلك؟ هذا السؤال تكرر كثيرا وأجبنا عنه كثيرا، فنقول: يا أخي الكريم، إن كانت والدتك قد حجت فالأفضل الأفضل أن تدعو لها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو ولد صالح يدعو له. قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إن حججت عنها لا أقول بأنه حرام، لكن أقول الأفضل أن تدعو، ولو حججت عنها فإن هذا جائز إن شاء الله، والثواب يصل بإذن الله عز وجل للميت، وترتفع درجته عند الله عز وجل، لكن الأفضل هو الدعاء: اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، اللهم تب عنا عليها. هذا الذي أرشد له النبي صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم تأجيل رمي الجمار؟ ما حكم تأجيل رمي الجمار؟ نعم، لا، رمي الجمار له وقت، له وقت محدد، يجب على المسلم أن يتقيد بهذا الوقت. فرمي جمرة العقبة وقتها من نصف الليل ليلة العاشر إلى طلوع الفجر في اليوم الحادي عشر، الوقت طويل. يعني إذا انتصف الليل من ليلة العاشر دخل وقت رمي جمرة العقبة، يوم النحر كله وقت للرمي، ليلة الحادي عشر كل هذه الليلة وقت للرمي إلى طلوع الفجر من ليلة الحادي عشر، هذا وقت طويل. الرمي أيام التشريق، الرمي أيام التشريق يبدأ من بعد زوال الشمس إلى طلوع الفجر، ففي اليوم الحادي عشر من بعد زوال الشمس إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني عشر، واليوم الثاني عشر يبدأ من بعد زوال الشمس إلى طلوع الفجر من اليوم الثالث عشر إذا لم يتعجل. وأما إن تعجل فإنه يرمي قبل غروب الشمس. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز جمع طواف الإفاضة والوداع، وهل هناك سعي معهم؟ نعم، لا بأس، يعني لو أن المسلم أخر طواف الإفاضة وطافه عند الخروج فإنه يجزئه عن طواف الوداع، سواء نوى طواف الإفاضة أو نوى الإفاضة والوداع جميعا، فنقول هذا يجزئه. وأما السعي إن كان سعى السعي إن كان مفردا أو قارنا وطاف للقدوم وسعى سعي الحج أجزأه، كفى، يكفي واحد سعي واحد، المفرد والقارن لو طاف للقدوم ثم سعى بين الصفا والمروة أجزأه ذلك ولا يحتاج إلى سعي آخر. المتمتع يسعى مع عمرته ويسعى مع حجه، فإن كان سعى يوم النحر أو في اليوم الحادي عشر أو في اليوم الثاني عشر أجزأه ذلك، فإذا طاف للإفاضة عند خروجه أجزأه عن طواف الوداع ولا يجب عليه أن يسعى. إن لم يكن سعى وهذا هو الغالب فإنه إذا طاف للإفاضة يسعى ويخرج ويكفيه طواف الإفاضة عن طواف الوداع. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: حججت العام الماضي ورميت في اليوم الأول الجمرة ورميت أيام التشريق في اليوم الأول الجمرة الصغرى، وفي اليوم الثاني رميت الجمرة الوسطى، وفي اليوم الثالث رميت الجمرة الكبرى، ولم أرمي جميعها في الثلاث الأيام. هذا خطأ، الواجب أن ترمي في اليوم الحادي عشر الجمرات الثلاث: الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، وهكذا في الثاني عشر، وهكذا في الثالث عشر إذا لم تتعجل. وعلى هذا، هذا الشخص إن كان جاهلا لا شيء عليه، كان جاهل الله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فإن كان جاهلا لا شيء عليه، أما إن كان عالما فهذا يلزمه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أتيت معتمرا للحج ولا أدري كيف أشتري الهدي. نعم، الهدي إما أن تذهب إلى أماكن ذبح الهدي في المذابح وتشتري، هذا فيه مشقة، وإما أن تذهب إلى المصارف، يعني مصرف الراجحي أو مصرف البنك الإسلامي، تباع قسائم لتشتري الهدي الآن وهم يذبحون عنك، أنت توكلهم في الذبح. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز التوكيل في الطواف والسعي؟ لا لا لا، لا يجوز للمسلم أن يوكل في الطواف والسعي، يجب أن يتولاه بنفسه. إذا كان لا يستطيع فإنه يحمل في العربية أو نحو ذلك، أما الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة ومينة، هذه لا توكيل فيها. توكيل إنما ورد في رمي الجمار، في ذبح الهدي، هذا هو الذي ورد فيه التوكيل. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: بسبب الزحام في بعض الأحيان نصلي في الشارع مع الحرم، فهل الثواب مثل ثواب من صلى داخل الحرم؟ نعم، الثواب واحد بإذن الله. إذا صلى خارج الحرم بسبب الزحام فالثواب واحد بإذن الله، يعني يأخذ ثواب من صلى داخل المسجد الحرام. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: متى يدفع قيمة الهدي؟ تدفع في أي وقت، لأن الذبح هذه المصارف لا تذبح إلا يوم النحر، فأنت توكلها في أي وقت. لو اشتريت الآن الهدي أو قيمة الهدي من المصرف لا بأس، هذا جائز. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز الاعتمار عمرة ثانية عن شخص متوفى؟ نعم، هذا أجبنا عنه فيما تقدم، وقلنا إن كان قد اعتمر فالأفضل الدعاء، وإن لم يعتمر فهذا لا بأس، اعتمر عنه. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز الحج عن الحي الأعمى الذي لديه استطاعة على المشي؟ هل يجوز الحي؟ استطاعة على المشي عن؟ على الحي الأعمى. نعم، لا، الأعمى كغيره، لأن هذا لا يمنعه من أنه يأتي بالمناسك، فإذا كان عنده قدرة مالية وبدنية فهذا كغيره يجب عليه أن يحج، ولا يجوز له أن يوكل، لأن هذا الرجل وإن فقد حاسة من حواسه إلا أن ذلك لا يخل بقدرته واستطاعته وتمكنه من أداء مناسك الحج والعمرة. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا حاج ومعي ابنتي صغيرة عمرها 5 سنوات، فهل عليها هدي؟ نعم، الصغير كالكبير، فإذا كانت متمتعة فإن عليها هديا، وإن كانت قارنة أيضا عليها هدي، وإن كانت مفردة فإنه لا هدي عنها عليها. والهدي يكون من مال وليها الذي أحرم بها، لأنه هو الذي تسبب في إيجاب هذا الدم، فيكون المال الهدي من مال وليها. إذا كان لا يستطيع سقط. أثابكم الله. يقول السائل: هل يسعى بعد طواف القدوم؟ نعم، المفرد والقارن إذا طاف للقدوم فإنه يسعى، وهذا السعي يكفيه عن سعي الحج، لأن الحج ليس فيه إلا سعي واحد فقط، المتمتع أكثر أهل العلم يلزمه سعيان، سعي لحجه وسعي لعمرته، أما المفرد والقارن فإنه يكفيه سعي واحد، إذا سعى بعد طواف القدوم كفاه ذلك. أثابكم الله. هل يكشف الطائف عضده جميع أشواط الطواف كاملة؟ الاطباع هذا من سنن طواف القدوم، فإذا طاف للقدوم فإنه يستحب له أن يطبع في جميع الأشواط، والاطباع أن يجعل منتصف الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر،